الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. تضمنت هذه الآيات ذكر أصول الإيمان، أصول الإيمان التي عليها مدار الإيمان، عليها مدار الاعتقاد الحق، الاعتقاد الصحيح، مدار الاعتقاد الصحيح على هذه الأصول، وهي التي أجاب بها الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل لما سأله قال: أخبرني عن الإيمان، يعني ما هو الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان. فمن جحد واحدا منها كان من الكافرين، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والكفار كل الكفار، اليهود والنصارى والمشركون بأنواع على اختلاف نحلهم، لا يؤمنون بهذه الأصول إيمانا صحيحا، يؤمنون ببعضها لكن لا يؤمنون بها إيمانا صحيحا. فلا يكون الإيمان صحيحا إلا إذا كان على وفق ما جاء به الرسول وما دل عليه القرآن. الإيمان بالله لا بد، الإيمان بالله يتضمن أمور، تضمن الإيمان بربوبيته وأنه رب كل شيء ومليكه، والإيمان بإلهيته أي أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، الإيمان بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل ذلك داخل في الإيمان بالله. والله قد فصل ذلك في كتابه، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالملائكة تضمن الإيمان بوجودهم وبما جاء في الكتاب والسنة عنهم، إنه جاء ذكر صفاتهم وأصنافهم وأعمالهم وما وكلوا به كثير كثير في القرآن مفصل. والإيمان بالكتب كذلك، الله أنزل كتبا كثيرة، منها ما أخبرنا به ومنها ما لم يخبرنا، والرسل كذلك، يجب الإيمان بجميع رسل الله وبجميع كتب الله المنزلة لا بد. ويتفاوت الناس في الإيمان بحسب علمه، فكل من علم شيئا من ذلك وجب عليه الإيمان به. ومن الإيمان، من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. أما الإيمان بالقدر فهو الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلق، علم كل ما يكون قبل أن يكون، علم كل ما سيكون قبل أن يكون، وكتب ذلك في أم الكتاب اللوح المحفوظ. ثم إن كل ما يجري في الوجود فإنه بمشيئته وتقديره وتدبيره، فالله تعالى خالق كل شيء. هذا مضمون الإيمان بالقدر لا بد. ومن ثمرات الإيمان بالقدر الصبر على الأقدار، ومن ثمرات الإيمان بالقدر التوكل على الله والاستعانة به، ومن ثمرات القدر الإيمان بالقدر أن الإنسان يسلم لقدر الله فلا يحزن على ما فات ولا يفرح بما أوتي، على حد قوله تعالى: ما أصاب المصيبة بالأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الآية، سبحان الله. أما الإيمان باليوم الآخر فذكره والحديث عنه في القرآن كثير كثير وكثير. الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه البشرية من أولها إلى آخرها تتشقق عنهم الأرض، يجمعون يجمع رفاتهم وأجزاؤهم بعد أن تفرقت واستحالت وتغيرت، فتعود الأرواح إلى أبدانها إلى أجسامها، ثم تتشقق الأرض عنهم ثم يخرجون منها مسرعين. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، شيء هائل. الحديث عن يوم القيامة طويل، وجاء متفرقا وجاء في صور مخصوصة لذكر هذا اليوم، وأحداث هذا اليوم، أحداث عظام، منها ما تسمعون وتحفظون كسورة التكوير، فيها ذكر أحداث القيامة، وما قبيل يوم القيامة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إلى آخر. بعد هذه الأحداث يقول تعالى علمت نفس ما أحضرت. إذا حدثت هذه الأحداث علم كل إنسان، كل مكلف علم ماذا أحضر لهذا اليوم. إذا السماء كورت، إذا السماء انفطرت، كذلك فيها التذكير بالأحداث، انفطار السماء، تشقق السماء، طوي السماء، تفجير البحار حتى تخلو من مائها تذهب، هذه البحار الهائلة الطويلة العريضة كلها تخلو، تفجر وتسجر. وهكذا اقرأ إذا السماء انشقت، تنشق بعد أن كانت مصمتة محكمة تتشقق، وبعد أن كانت شديدة تكون واهية ضعيفة. كل هذا مفصل في القرآن، كلها في السورة التي يقرأها صغارنا وكبارنا. لا إله إلا الله، هذه سورة الواقع، سورة الواقع التي سبق التحدث عن ما تضمنته في الليلة الماضية. بدأت إذا وقعت الواقع، الواقع اسم من أسماء القيامة. الحاقة ما الحاقة؟ هي الحاقة، هي الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ حديث، نعم جاء الحديث عن الغاشية، الحاقة الطامة الصاخة. والمراد من هذا أمران: الأول الإيمان به واليقين، والثاني العمل استعدادا لذلك اليوم. ومما يتعلق باليوم الآخر، والحديث عنه في القرآن كثير: الجنة والنار. الجنة والنار هي المنتهى، هي المصير، النار مصير الكافرين وبئس المصير، والجنة مصير المتقين، هي المنتهى، ينتهي كل. فالنار معدة، أعدت، يقول الله فيها في آيتين متتاليتين يقول عن النار: أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوها، احذروها بتجنب الأسباب المفضية إليها. نعم. وفي الآية التي بعدها من سورة آل عمران: أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت الجنة والنار الآن معدتان، يعني معدة، يعني مهيئة، موجودة، مخلوقة، معدة. الكفار تصير أرواحهم إلى النار قبل يوم القيامة، كما قال الله في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الكفار الظالمون المشركون والملحدون الكافرون كذلك هم، الملائكة تبشرهم بالعذاب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في غمرات سكرات الموت، ولو ترى مشهد هائل، بس مهل سبحان الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا الأمر وهم على فرشهم، وهم بين أهليهم الملائكة تبشرهم بالعذاب وتستخرج أرواحهم بأشد ما يكون. لا إله إلا الله، إنه لأمر جلل. وفي مقابل ذلك يقول الله في المتقين: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير للذين آمنوا، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. إلى قوله: الذين تتوفاهم الملائكة، ونعم دار المتقين الذين لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، تتوفاهم الملائكة طيبين مؤمنين متقين صالحين بأعمالهم وأقوالهم واعتقادهم وإيمانهم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: السلام عليكم. انظر الفرق، هؤلاء تسلم عليهم الملائكة عند الاحتضار، عند النزع، في النزع تسلم عليهم الملائكة. تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم. وإن كنا لا نسمع ولا نرى، لا نسمع الملائكة ولا نرى، لكن المحتضر يسمع ويرى، المحتضر يسمع ويرى: سلام عليكم ادخلوا الجنة. هم يدخلون من بعد فراق، بعدما تفارق الأرواح والأبدان تدخل مدخلها، المدخل الكريم، تدخل الجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جاء في التفسير أن هذا يقال لروح المؤمن عند الموت، عند الاحتضار، عند الفراق، فراق الأبدان، يقال لنفس المؤمن، نفس مطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية عن ربها والله راض عنها وراضيها، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحديث عن اليوم الآخر واسع ومفصل وكثير في القرآن، فلابد من أننا إذا قرأنا أو سمعنا نستحضر ونستشعر ذلك اليوم. تصور يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، هذه الأرض الطويلة العريضة والبشرية الذين دفنوا فيها، تتشقق الأرض عنه ويخرجون من الآلاف والملايين والمليارات أعداد لا يحصيهم ولا يعلم أعدادهم إلا الله، وهم يصيرون إلى فريقين كما سمعنا وقرأنا. انقسام الناس في مشاهد القيامة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. لا إله إلا الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء المتقين المؤمنين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.